يا مجهز حسين قل القابر وين عن جثته شاكلت النابل زين. مجهز حسين قل القابر وين عن جثته شاكلت النابل زين. يا مجهز جهز حسين قل القابر عن جثته عن جثته جان شلت النابل زين الفم. يا مجهز حسين قل القابر وين عن جثته جان شلت النابل زين. جهز حسين قل القابر وين عن جثته جان شلت النابل زين. صوتك وياي جهز حسين عن جثته عن جثته كان شلت النابل زين. كرر كرر يا مجهز حسين عن جثته كان. الى شاعر اهل البيت الملا عطيه الجمري البحراني. جهز حسين قل القابر وين عن جثته جان شلت النابل زين. مجهز حسين انت تطلب وانت تطلب جثته جان. لا تدموع قلها يا عمي تبى لا راس طوف اليمه عريان الغسل ذمه غسلت راسك من دامع العين. مجهز جهز حسين بارك الله للقابر وين عن جثته جثته جان شلت يا مجهز يا لا تبخل للقابر وين عن جثته عن جثته جان تدموعه قل يا عمه. لا تدموعه قلها يا عمه حتى بلا راس الطوف اليمه تضوع عريان الغسل دمه غسلت راسك دامع العين. رالي قتل ديك البراري درت دفنا يا عم عري. الله يبارك فيك ان شاء الله. رالقته شل باري لقدرت دفنا عم عري محرة لقته ذيك البراري درت دفنا عم عري. ما جمعته فتحت باواري صحت اجل قول متشفي نحسين صحت اجل قول متشفي نحسين. كني يا سجار مك واصلت من الشريعة اسم رفعت. هيا عما بيدي دفنت لكن بلا راس زج ولا يدين. يا مجهز قل القبر قل القبر عن جثته عن جثته شاك شلت النبل. يا مجهز يا مجهز قل القبر قل القبر وين عن جثته لكن يا سجاد عمك وصلت أم الشريعة اسم رفعت. لكن يا سجاد عمك وصلت أم الشريعة اسم رفعت. يا عم بيدي دفنت لكن بلا راس نسج ولا يدين. صحت يا وجعان كلي يا لكمار صحت يا وجعان صحت يا وجعان اللي بلك ما شدت يا سجاع عن واغج الماء فانت قلبي تفطر يا الهادي فانت قلبي تفطر قبر الولد صار رجلي الحسين رجلي الحسين جاسم يا عمه بارك الله في هذه الصدور جاسم يا عمه ما قدرت اشوفه الله فجعني عاين جفوفا جاسم يا عمه قدرت اشوفا الله فجعني عاين جفوفا كرني طوله نشرات زلوفه الغم بلا عروس بس لا تنشدي هم بلا عروس بس لا تنشدين يا مجهز حسين قل القبر وين عن جثته يا مجهز حسين قل القبر وين عن جثته جهز يا مجهز حلت دموعا كلها يا عمه جبل راس طوف اليمه رب ضوع عريان غسل دمه وسلة راسا دامع العين حلت حركنا قرى لقيته ديك الباري قدرت دفنا عم عاري بس ما جمعت عتبة واري أجل قوم كفي الحسين لكن يا سجاد ما تواصلت أم الشريعة بس ما رفعت لا يا عمي دي دفلت لكن بلا راس زج وليدين صحت يا وجعان اللي بلك ما تل يا سنجار واهيج البار هدي فانت حبيتي فطار قبر الولد صار رجلي لحسين الله جاسم يا عمه قدرت اشوفه الله فجعني عيان كفوفه كرني طوله اشرت زلوفه والغم بلا راس بس لا تنشدين يا مجهز شلت النبل زين يا مجهل جهز حسين كل القبر وين عن جثته